أو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولما مات عثمان بن مذعور رضي الله تعالى عنه قالت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له الشهادة، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. واضح؟ طيب، يبقى نطلق الاسم أو اللقب الشهيد لكن لا نعين به إنسان بإيه؟ بعين. بعضهم يقول لا يجوز تعيين الشهيد، ويستدل بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك صديق وشهيدين. وكان اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان. فأبو بكر هو الصديق والشهيدين مين؟ عمر وعثمان. وعمر وعثمان مات مقتولين، الأول قتله أبو لؤلؤ المجوسي والثاني قتله شرذمة الخوارج ومن نحى نحوه، عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. هذا بالله عليكم دليل النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهيدا بعدما مات ولا قبل أن يموت؟ قبل أن يموت. وهذا من باب الحكم أم من باب الخبر؟ من باب الخبر. الله عز وجل أنبأ نبيه بإن فلان وفلان هيموتهم مقتولين وقد تقبلتهما في الشهداء. فده في باب الخبر مش في باب الحكم بالمرة. واضح؟ طيب، الحاجة الثانية آلم الشهادة عليه بالخير من عموم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ومرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجب، ثم قال بعد ذلك أنتم شهود الله فين؟ في الأرض. طيب، هذا أيضا حكم عام، حكم عام. لا يقال إن أي واحد الناس يمر عليه، ثم الناس بتثني على كثير منهم لوجاهته ومكانته ومنصبه، بل بتلاقي جنازته ثلاث أضعاف بل عشر أضعاف جنازة الرجل الغلبان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع عند الأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر. فالقضية مش قضية المظاهر فقط، ولكن نعم الله عز وجل يطلق ألسنة الناس بالثناء على فلان وخصوصا اهل البر والخير، فهذا نرجو له ان يكون ممن قال الله فيهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يعمل الخير يرجو به وجه الله عز وجل فيثنى عليه به، قال ايه؟ تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن هو لا يطلب هذا ولا يبتن به ولا يبحث عنه، ولكن هو يعمل العمل لله عز وجل. فإذا بالناس يتنقلون فلان يفعل وفلان وفلان وفلان صفة وفلان نعت وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. وفي ظني أنه لو اجتمع الصالحون على الثناء على رجل أيا كان هذا الرجل مثل الشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى، فنرجو الله عز وجل أو هذا يقوي عندنا إن شاء الله من الشهداء. لكن كما قلت لا نقطع بأن فلان شهيد هكذا لكل واحد يموت سواء في معركة أو ليس في إيه؟ في معركة. إنما اجتماع ألسنة الناس على الثناء على شخص ما فهذا وخصوصا بعد موته فهذا مما نرجو له أن يكون شهيدا بعينه، وهذا ما نرجو إن شاء الله للشيخ أحمد ورفاقه تقبلهم الله عز وجل في الشهداء. هذا فيما يتعلق بمسألة تعيين وصف الشهيد بشخص ايه؟ بشخص معين. هذه واحدة. الثانية، هل يصلى عليه ام لا يصلى عليه؟ اجماع العلماء على انه لا يجب الصلاة على الشهيد. يبقى دي ايه؟ الاولانية. ثم اختلفوا بعد ذلك في المشروعية، هل يجوز الصلاة عليه ام لا يجوز؟ وسبب الخلاف ان الاحاديث الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد وبالذات حمزة رضي الله تعالى عنه فيها خلاف، فمن العلماء من صححها ومن العلماء من طعن في أسند. لكن المستيقن عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على جعفر وزيد وابي عبيد، وعبيد برضو الثالث عبد الله بن رواحه جزاكم الله خير، نعم يعني نعى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر ثم نعى زيد بن ثابت زيد بن حارثه ثم نعى عبد الله بن رواحه ولم يقل قوموا فصلوا عليه، هذا نقطع به مع انهم ماتوا فين؟ قادة للجهاد، انهم ماتوا قادة للجهاد. وهل يتصور ان يكون في هذا خير ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اقرب والصق الناس به؟ ممكن جعفر ماله حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه الذي رباه. طيب وزيد ابن حارثة ايضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، وعبد الله بن رواحة معروف مكانته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الصحابة كله، ورغم هذا لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقوموا فصلوا عليه لتقوم الدنيا ولا تقعد. عندما يأتي واحد ويقول يلا نصلي صلاة الغائب على فلان اللي مات ونقول له هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت بتكرهه وده لانه ليس من جماعتك ليه جماعة المسألة كده؟ فما هو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هل عندنا افضل من ذلك؟ فأقصى ما يقال في الصلاة على الشهيد اللي هو قتيل المعركة انه ايه يجوز الصلاة عليه اما استحبابا واما اباحة، اما وجوبا فلا قولا واحدا يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما صلاش على كثير ممن مات حتى في المعركة. هذا اظنه يفصل النزاع في هذه المسألة ويقرب القلوب بعضها من بعض بدل ما يبقى الانتصار للطائفة او الحزب او للشيخ، واذا قيل بالرأي الاخر يبقى ليه؟ لانه لا يحبه ولا يواليه ولانه يكره الجهاد ولانه صفته. يا اخوان دايما نقول اذا خرجت من اخيك كلمة ووجدت لها في الخير محملا فاحذر ان تحملها على غيره. يعني لو في 70 وجه من اوجه الاحتمال او قل 70 وجه من اوجه الاحتمال وقدرت تخرج احتمال واحد فقط حسن احذر ان انت تحملها على غير هذا المعنى، لان هو ده الاصل اللي يجب ان احنا نتعامل به، لان يجمعنا قدر مشترك على الاقل وهو ايه ان الرب واحد والرسول واحد والدين واحد والقبلة واحدة والمفروض ان الهدف واحد، المفروض ان الهدف واحد. طب ايه اللي يشتت وما يجمعش الا الاهواء عياذا بالله تعالى. نعم فانا اقول لاختلاف العلماء كان في حاجة قنابيل كنت ترفع ايدك اظن انا جاوبت في وسط كلامي هذا. اذا تبنت هذا الرأي فلا ينبغي ان يفعل مع شخص ويترك مع الاخرين، وده كلام العلماء رحمهم الله في من يتبنى في المسألة الخلافية قولا. يعني واحد مثلا بيقول الجماعة لا تدرك بادراك الايه اقل من ركعة، اقل من ركعة ده قول مشهور. طيب فصاحبنا مرة يقول بالإدراك ومرة يقول بعدم الإدراك، مرة مثلا بعضهم يقول مثلا إن الركعة لا تحسب إلا بإدراك القيام ولا تحسب بإدراك الركوع، وده قول مختلف فيه أيضا. فيجي مرة متأخر أو يكون وراه حاجة ويدرك الركوع فقط يحسبها، ومرة ثانية ما يحسبهاش. ده تذبذب في الرأي لا يجوز، لأنه المفروض انه اذا تدين لله عز وجل برأي يمسك بزمام هذا الرأي ولا يخرج عنه الا اذا بدا له بالدليل القوي ان الرأي الاخر هو الايه الارجح، وحينئذ يتحول عن الرأي الاول بالكلية، مش يفعلوا مع بعض واتركوا مع بعض. وانا ضربت مثال الان اظن اوضح من الشمس، هذا الذي يقول بالجواز الصلاة على الغائب هل يفعلها مع كل غائب ولو كان ذا فضل، ام انه يخص بها امامه وشيخه ومقلده؟ يخص مين؟ يبقى هذا ليس من الانصاف في شيء. انا لا امنع ولا انكر عليه اني اخذ هذا الرأي، ولكن انكر عليه امرين: انه ما يعمموش في العمل، الثاني انه ينكر على غيره المخالف له. هو ده الضابط يا جماعة، فاهمين كلامه ولا مش فاهمينه؟ يبقى انا اقول لا مانع ان واحد يقول يجوز الصلاة على الغائب طالما انه قولي موجود ولو كان ايه ولو كان مرجوع، لكن انا انكر عليه حاجتين: ان هو يعادي اللي ما يوافقوش، انه يعادي اللي ما يوافقوش، والثاني انه ايه انه يخصص به طائفة دون اخرى. اما ان احنا نقول له لا لابد انك تنزل على رأينا، يبقى الكلام اللي احنا بنقوله كله ده دكش ولا لا؟ انا بقول من الاول او ليه ابن القيم رحمه الله عرض في المسألة بتاعتنا 20 قول، لما كان من الاول يجيب الرأي اللي بيدين الله عز وجل به وخلصت القصة. لا، ده الانصاف، ان انت تأتي بالرأي والرأي الاخر ويذكر ادلة كل رأي طالما انه اسمه خلاف افهام، خلاف اجتهاد. العلماء اجتهدوا في مسألة فاختلفوا فيها على عدة اقوال، انا ما حجرش واسع. ولذلك الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ذكر ان رجل الف كتابا فسماه كتاب الاختلاف، فقال له احمد عليه رحمة الله، احمد اللي بيقولوا عليه الحنبلي ويصف المذهب الحنبلي بالتشدد، والله اسهل مذهب في الفقه هو مذهب الامام احمد، وانا بحلف بالله وانا عارف انا بقول ايه، اقول اسهل مذهب في الفقه هو مذهب الحنابل، لانه مذهب مرتبط بالدليل، كتاب وسنة، ما فيش عنده سنة باقوال الصحابة، والصحابة كانوا اوسع الناس صدرا لقبول المخالف وغيره. طيب فات المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، اقول فقال الامام احمد لا تسميه كتاب الاختلاف وسميه كتاب الساعة. ايه رأيكم؟ صحيح. ليه؟ لان انا الان عندما اقول بقول سبقني اليه الشافعي رحمه الله، وانت بتقول بقول سبقك اليه سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، فانا ليه سلف وانت ليك سلف، والمسألة في الاول والاخر مسألة اجتهاد، ما فيش فيها رأي واضح او ما فيش فيها دليل واضح علشان اقول لا ما فيش بقى لا سعيد بن المسيب ولا الشافعي. انت نقول ما فيش سعيد بن المسيب ولا الشافعي ولا غيره لما يكون الدليل واضح، وساعتها بنعتذر عن العلماء ونقول لعل هذا الحديث لم يبلغهم فقط، انما رأي ورأي خلاص. ليه رأي الشافعي يقدم على رأي احمد، او رأي احمد يقدم على رأي ابي حنيفة؟ طالما المسألة رأي رأي يبقى المسألة الباب فيها واسع، ولا نحجر ايه لا نحجر واسعا. فهنا اقول الانصاف يقتضي انك تعرض اقوال الائمة بأدلة كل فريق او بأدلة كل امام، وبعد كده اللي يختار الرأي اللي انت جنحت اليه او رجحته على العين والرأس، واللي يختار الرأي الاخر لا تنكر عليه. ولكن سبيلنا في هذا ايه؟ سبيلنا ايه؟ ان احنا نتناصح. تعالى اقف ساعة، انت بتقول بهذا الرأي ليه؟ والله عشان عندي ادلة كذا كذا كذا. طب انا عندي ادلة كذا كذا كذا. وصلنا الحل واتفقنا على رأي، خير وبركة. افرض هو تمسك برأيه وانا تمسكت برأيي، برضو خير وبركة، مفيش مشكلة. ويبقى اللي يحكمنا هنا الود والحب لا غير. وشوف الإسلام تيمية رحمه الله، انت بتسقف ليه؟ ما هو ده الواقع المر اللي احنا بنعيشه. ما الواحد بيتكلم بحرقة من ايه؟ ان كل واحد عايز ينزل الدنيا كلها على رأيه هو. هل ده من الانصاف؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشاورهم، والصحابة اختلفوا فيما بينهم. وانا اقول لكم الان كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول اتفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على مسائل تنازعوا فيها أو اختلفوا فيها، وأقر بعضهم بعضا على العمل بما رآه. يعني إيه؟ صحابي مثلا، نضرب مثال، الصحابة في القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، ذهب عمر وعبادة بن الصامت وابن عباس، ورواية عن أبي هريرة بوجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية والسرية على حد سواء، وخلفهم في ذلك ابن عمر وعائشة وابن مسعود، والرواية الثانية عن أبي هريرة. تعمل انت بقى اهي كفة اهي اربعة واربعة. ثم انت نظرت في الادلة بعد ذلك وترجح ليك ايه رأي، طب ايه المانع انك تعمل بيه والاخر بيعمل بالرأي الايه الاخر؟ واقول ما فيش مانع ان احنا نتناقش فيها، وانان الرأي اللي بدين الله عز وجل بيه احاول انشره وكذا، لكن ما نشرش على الايه الاخر. فده شيخ الاسلام بيقول كده، هم اتفقوا على مسائل تنازعوا فيها واقر بعضهم بعضا على العمل بما رآه او كما قال. فيبقى النهاردة المنكر على المخالف له في مسألة من نوع ده شكله ايه او حكمه ايه، يبقى منكر على الصحابة جميعا قبل ما ينكر على اخيه هذا. ليه؟ لانه لما ينكر على اللي بيقول بوجوب القراءة خلف الامام، اللي بينكر على اللي بيقول بوجوب القراءة خلف الإمام، قبل ما بينكر عليه بينكر على مين؟ على الصحابة اللي قالوا كده، وفي نفس الوقت بينكر على الصحابة اللي سكتم عن الصحابة اللي قالوا بهذا الرأي. لأن لو كان باطل لا يمكن أبدا أن الصحابة التانيين كانوا يسكتوا عليه. يبقى لما هنا أنا أنكر عليك في الرأي الاجتهادي وأقيم الدنيا ولا أقعدها، يبقى انا قبل ما بنكر عليك بنكر على مين؟ على الصحابة جميعا اللي قالوا بالرأي ده واللي خلفوه، ولا لا؟ فالمسألة جماعة تحتاج منا الى سعة افق ويعني انشراح صدر او اتساع صدر لكي يعني نلملم هذا التمزق الذي اصاب هذه الامة بسبب التعصب للاراء وللاشخاص لا غير. أرجو أن تكون هذه المسألة قد ظهرت لئلا نحتاج إلى تكرار القول فيها مرة ثانية، ونعود إلى مسألتنا وهي مسألة تحريم الرجل زوجته أو غيرها على نفسه. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه المسألة فيها 20 مذهبا للناس، ونحن نذكرها ونذكر وجوهها ومآخذها والراجح منها بعون الله وتوفيق. أحدها أن التحريم لغو لا شيء فيه، لا في الزوجة ولا في غيرها، لا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا ظهار، يعني كأن شيئا لم يكن. وذكر هذا عن مسروق قال: ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد. لكن هذا يعني ليس فيه دلالة واضحة على أنه لغو، لأنه قد يكون بيسوي بين تحريم المرأة وتحريم الطيبات، وأن كل شيء فيها فيه كفارة كيمين. قال: وعن الشعبي أنه قال في تحريم المرأة: لهي أهون علي من نعلي. وذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: ما أبالي حرمتها، يعني امرأته، أو حرمت ماء النهر. وقال قتادة: سأل رجل حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ذلك فقال: قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وأنت رجل تلعب فاذهب فالعب، يعني بقولك هذا أنت لاعب. هذا قول أهل الظاهر كلهم. طبعا نصر بن حزم يعني نصر مؤزر، ومما ذكر من الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. محل الشاهد فيه إيه؟ إن هو منهي أصلا عن تحريم الطيبات، فإذا فعل أثم، والتحليل والتحريم مردوا إلى مين؟ إلى الله عز وجل فقط، هو لا يملك إن يحول الحلال يبقى حرام او الحرام يبقى حلال، والنهي يقتضي الفساد. وقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فسماه ايه؟ فسماه كذب، والكذب لا يبنى عليه تحليل ولا تحريم، طبعا فيه الاثم. وقوله قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وتحريم المرأة او الطيبات ليس من سنة الاسلام في شيء، الا ان يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل او الامى على نفسه. المذهب الثاني ان التحريم في الزوجة طلاق ثلاث، يعني لو قال لزوجته هي عليه حرام يبقى ده ايه؟ ظهار؟ لا مش ظهار، طلاق بالثلاث، يعني تبين منه خلاص تحرم عليه تحريم كلي، تبين منه فالمطلقة ثلاث مرات بانت منه يعني حرمت عليه. قال وهو قاله علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وقول الحسن، وذكر مجموعة من العلماء قالوا بهذا. طيب المذهب الثالث انه ثلاث في حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك، وان كانت غير مدخول بها وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث الى اخره. يعني هنا اقاموه مقام الايه؟ مقام الطلاق، ان كان مدخول بها تبقى ثلاث تبين منه، وان كان غير مدخول بها يبقى ما نواه. طب واذا كان نوى واحدة فهي بمجرد ان ينوي الطلاق فبتبين منه على ما بيناه في المرة الماضية. المذهب الرابع انه ان نوى الطلاق كان طلاقا ثم ان نوى به الثلاث فثلاث، يعني رجعوها لايه؟ لنيته. نعم. المذهب الخامس انه ان نوى به الطلاق كان طلاقا ويقع ما نواه، فان طلق وقعت واحدة، وان نوى الظهار كان ظهارا، وان نوى اليمين كان يمينا، وان نوى تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهار فعليه كفارة يمين، وان لم ينوي شيئا ففيه قولان احدهما لا يلزمه شيء والثاني يلزمه كفارة يمين. ايه الفرق بين الرأي ده واللي قبله؟ ان اللي قبله جعلوه طلاق مع النية اما ثلاثة واما ايه؟ واحدة. التانيين جعلوه موقوف على النية، ومعنى موقوف على النية يعني ممكن يكون طلاق او ظهار او تحريم فقط. فاذا كان طلاق نوى الطلاق يبقى طلاق، اذا كان ظهار يبقى ظهار، اذا كان تحريم يبقى فيه كفارة يمين فقط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما مختصره، اذا قال الرجل لزوجته انت علي حرام يخاطب زوجته فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. الاولى اما ان ينوي الطلاق او الظهار او اليمين، والفرق بينها ان الحالة الاولى في اليمين هو ما نوى التحريم لكن نوى الامتناع اما معلقا واما منجزا، مثل ان يقول ان فعلت كذا فانت علي حرام وهذا معلق، فهذا ليس قصده انه يحرم زوجته بل قصده ان يمتنع من ذلك. يبقى قصده هنا ان هو يمتنع عنها فترة معينة، بدليل ان هو علقه على امر معين، يبقى ده كأنه قاصد الايه؟ اليمين اللي هو فيها معنى التهديد. وكذلك انت علي حرام قصده ان يمتنع من زوجته، فنقول هذا يمين للآية، والحالة الثانية انه يريد به الطلاق يعني انني مفارقك فهذا طلاق لحديث الاعمال بالنيات. الحالة الثالثة يريد الظهار، ومعنى الظهار ان يريد انه محرم عليه وهذا مختلف فيه والظاهر انه ظهار. يبقى هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مال الى الرأي الخامس وهو الاعتبار بالنية، ان قصد تهديد يبقى يمين، ان قصد طلاق يبقى طلاق، ان قصد ظهار يبقى ايه؟ ظهار. وده قد يكون له وجه قوي، ليه؟ لان كتير من الناس بيعملوا الشيء ويكون اللفظ يخالف النية لانه مش عارف اللفظ اصلا. يعني هو ممكن يقول الان لزوجته انت علي حرام ومتخيل ان ده ظهار وممكن يقول انت علي حرام ومش متخيل حاجة خالص. نعم. المذهب السادس انه ظهار باطلاقه، نواه او لم ينوه الا ان يصرفه بالنية الى الطلاق او اليمين فينصرف. يعني لو قال لزوجته انت علي حرام وقال ما نويتش حاجة يبقى ايه؟ يبقى ظهار. طب قال انا نويت حاجة، يبقى المنوي هنا هو الايه؟ هو الحاصل. يبقى المنوي هو الحاصل. لكن لو اطلق وقال ما نويتش حاجة كلمة قلتها وخلاص، يبقى هنا بيعتبروه ايه؟ بيعتبروه ظهار. والرواية الثانية عن احمد انه ظهار بكل حال ولو نوى غيره. يعني لو قال لي زوجته انت علي حرام يبقى ده ظهار في الكفارة المغلظة، حتى وان قلت انا كنت ناوي الصلاة او كنت ناوي اليمين، نقول له لا ده ايه؟ ظهار. وهذا هو الذي اختاره صاحب زاد المستقنع، ورجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله، حيث قال: وقد دلت آية الظهار هذه على أن أقيس الأقوال وأقربها لظاهر القرآن قول من قال إن تحريم الزوجة ظهار تلزم فيه كفارة الظهار وليس بطلاق، وأقرب الأقوال بعد هذا لظاهر القرآن القول بكفارة اليمين والاستغفار، لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم قال في آخر البحث بعد ما أتى بالعشرين قول: أظهر الأقوال عندي مع كثرتها وانتشارها أن التحريم ظهار، سواء كان منجزا أو معلقا، لأن المعلق على شرط من طلاق أو ظهار يجب بوجود الشرط المعلق عليه ولا ينصرف إلى اليمين المكفرة على الأظهر عندي، وهو قول أكثر أهل العلم. شوف، رغم ان احنا في المسألة ذكرنا ادلة من القرآن ومن السنة وكذا، الا ان كل قول بذكره بذكر معاه ايه؟ اللي رجحه من العلماء. القول الاول رجحه من ابن حزم رحمه الله، والاقوال المتشابهة في مسألة التعليق على النية رجحها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والقول اللي قال ما فيش اعتبار للنية وان هو ظهار على كل حال رجحه من العلامة الشنقيطي رحمه الله. يبقى اذا المسألة تتسع للقبول والرد ولا لا؟ هو ده الفقه يا جماعة، الفقه اللي يتسع لكل مستجدات العصر ويتسع ايضا لكل اختلافات الناس، وهو من رحمة الله عز وجل بهذه الامة، لان لو حملنا الناس كلهم على رأي واحد ربما يضيق الناس ضرعا بالشريعة من اولها الاخر. ولك ان تعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع بعض الصحابة في اول الاسلام على ترك بعض الفروض. ازاي كلام؟ ليه؟ لانه ممكن النهاردة هذا الشخص مش عارف حاجة عن الاسلام، بل الاسلام مبغض اليه، فلو قلنا له ادخل في الاسلام وعليك صلاة 5 صلوات في اليوم والليل ونافلة معادية قد كده ونافلة معادية قد كده ونافلة معادية قد كده، وعليك صيام شهر واثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر وعشر ايام من ذي الحج طيب، وبعد كده عليك صدق في الاموال 2.5% وفي المشاه والاغنام كذا وكذا وكذا، وبعد كده في اغاثة ملهوب وفي كفالة يتيم وفي تعيش ارملة وفي جهات لسبيل الله وتجهيز غزاة وفي طيب، وبعد كده تابعوا بين الحج والعمرة، فانهما يبقى في متابعة بين الحج والعمرة، فعلى بقى بعد كده خش في الجهاد نفسه ومع الجهاد فيه كذا فلما احمله على الحق جملة هيعمل ايه؟ هيتركه جملة، هيتركه بالمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الاعرابي يسأل عن شرائع الاسلام قال له ايه؟ 5 صلوات، هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوب. وكلمة كأنها ايه؟ يعني بس من باب عدم كتم العلم، الا ان تتطوع، لكن ما قالوش تتطوع ازاي، ولا قاعد ترد له المسألة. طيب بعد كده طيب، وذكر له صيام رمضان قال هل عليه غيره؟ قال لا الا ان تتطوع. وذكر له الصدق قال هل عليه الا ان تتطوع. وسكت. هو ده شرائع الاسلام؟ في اوسع من كده. ولكن ده راجل جاي لاول مرة عايز يعرف حاجة عن الاسلام، نقول له ونقعد نجيب له الاسلام كله. ايه ده؟ إذا كان الصحابي اللي كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بأمر فصل أتشبث به ولا آله. فده من فقه الرجل أنه يتدرج ده العلة أو الحكمة في نزول القرآن إيه؟ نجوما أو منجما على حسب الحوادث. نعم. أو يعني إحدى الحكمتين في نزول القرآن مفرق على حسب الحوادث. فأقول أيضا من سعة هذه الشريعة أن يستقبل الرأي والرأي الآخر طالما أنه مستند إلى إيه؟ إلى دليل. إنما الحذر كل الحذر من الرأي المجرد عن الدليل. إنما يهمنا الرأي مستند إلى دليل. الرجل بيجيب دليله وبيذكر اللي استنبطه من هذا الدليل أو اللي فهمه من هذا الدليل، نقول لا نكير عليه في هذا. قال المذهب السابع أنه إن وبه ثلاثا فهي ثلاث، يعني رجعوا لمسألة مية ثاني. المذهب الثامن أنه طلقة واحدة بكل حال. التاسع أنه إن وثلاث فثلاث وإن وواحدة أو لم ينو شيئا فواحدة بائنة. إلى أن ذكر المذهب الثاني عشر أو المذهب الحادي عشر أنها حرمت عليه بذلك فقط. يعني إيه حرمت عليه؟ خلاص يمتنع عنها لا يقربها. أيوة. لا، لو حدها في مدة معينة يبقى تحرم عليه في هذه المدة فقط ويعود إليها بعد ذلك لا شيء. لكن لو حرمها بالمرة أنت علي حرمها كذا يبقى تحرم عليه خلاص انتهى. المذهب الثاني عشر التوقف في ذلك، لا يحرمها المفتي على الزوج ولا يحللها له. صحيح. ودي مسألة ايه المانع؟ ليس كل ما تسأل فيه يجب ان تجيب عنه، لانه لا تجعل نفسك قنطرة يعبر الناس عليها الى الجنة وتسقط انت في النار. ليه تكلف نفسك؟ بعض الناس يتكلفون الجواب. يعني احدهم اتصل علي في لعبة بتتعمل الان او مسابقة بتتعمل الان في الكمبيوتر، تسويق منتج معين، وبعدين الشخص ده يجيب عدد من الناس وكذا. فقلت له اشرح لي المسألة، انا لست ذا خبرة في هذا الباب. فظل يشرح لي، يعني الامر اختلط علي. قلت له انا لست متصورا للامر كما ينبغي، وبالتالي الحكم على شيء فرعا عن تصوره. فأنا متوقف في هذه المسألة حتى أعرف هذا الوصف بتمام. فأتى لي بأوراق نظرت فيها فوجدت أقوال الناس اللي بيصف العمل نفسه متضرب. ده بيقول إن فيه غرر من باب كذا وكذا، والثاني بيقول لا ده ما فيهوش غرر لأنه كذا وكذا. طيب أعمل إيه؟ فقال لي طيب قلت له أنا أدرس الورق ثم بعد ذلك أجيبك. فبعد اسبوع اتصل علي وقال لي عملت ايه؟ قلت له والله انا الى الان المساله غير متصوره عندي، وبالتالي لا استطيع ان احكم فيها. قال لي بعد اسبوع يا شيخ وجاي تقول لي انا متوقف؟ قلت له سنه وعشر سنين ومانيش مفتي في المساله بالمره، انا ودي نفسي بداهي عشان خاطرك. وذكرت له ان شيخ ابن باز عليه رحمه الله لما سئل في حكم اللحوم المستورد، اظن طالب علم قدك ده النهارده ممكن ينطلق في القول بها فيها زي السهم. الشيخ رحمه الله ستة أشهر لا يجيب فيها، ستة أشهر، وأرسل 18 أستاذا في الجامعة الإسلامية لكل بلد تستورد منها اللحوم للنظر في طريقة الذبح وهل مزكاة ولا غير مزكاة. ستة شهور و 18 أستاذ من الجامعة يتكلفوا كم عليه او على الجامعة عشان يخرج في الاخر فتوى لا تتجاوز 10 أصفار. هو ده العلم. انما علشان النهاردة اتسرع وافتي في مسألة انا مش ملم بجوانبها وبعد كده تفكر براحتك، يبقى اذا هو اعطاها فرصة للتفكير. انما التفويض بنقول مجلس واحد، لو قالت له في ساعتها انا عايزاك انتهى، انا عايزة نفسي برضو انتهى. ده الفرق. ايه الفرق بين الاثنين؟ المرة المقبلة ان شاء الله نتكلم في مسألة التحريم. لو قال لزوجته انت علي حرام او حرم، هو كل الدنيا عايشين بيحبوا بعض؟ يعني الناس الوقت عاد عندهم وقت ولا جهد يقعدوا يعملوا غراميات مع بعض؟ انا ممكن اعيش مع زوجتي وانا كارهها علشان خاطر العيال ولا لا؟ و 90% من الاصلاح بنقول له كده، قل له يا اخي معلش انت خدت حظك منها وياخد حظها منك, عيش عشان عيالك بقى فيعيشوا. المهم اللي لعل الله عز وجل اوجد هؤلاء الاولاد لكي ايه تستقيم العشرة, فما فيش مانع انهم يعيشوا مع بعض, ولكن المهم كل واحد يوفي بحقوق الاخر. مش معنى ان يفكره تبدأ بقى تكرر في عيشته وهو كمان يفعل نفس, لا يبقى الطلاق هنا ايه اولى. نعم هذا والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد, فنستكمل حديثنا بمشيئه الرحمن جل وعلا مع احكام النبي صلى الله عليه واله وسلم في الطلاق وما يتعلق باحكام الاسره من تحريم وظهار وايلاء ونحو ذلك. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى في من حرم امرأته أو زوجته أو متاعه. رجل حرم زوجته على نفسه قال هي عليه حرام, او حرم ماله او ابنه او طعامه وشرابه او نحو ذلك, فما الحكم في هذا؟ قال الله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وآله وسلم شرب عسلا في بيت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها, فاحتالت عليه عائشة وحفصة رضي الله عنهما حتى قال لن اعود له, وفي لفظ وقد حلفت. قوله وقد حلفت فيه تكملة لا تخبري بذلك أحدا, وفي بعض الروايات فلا تخبري بذلك أحدا. وهذا القيد سينفعنا إن شاء الله في بيان الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال وفي سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها, فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها, فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. من الروايتين المذكورتين يتبين لنا أن الآية الكريمة ورد فيها سببان لنزولها. الأول تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العسل على نفسه, ويلحق بالعسل كل ما أحل الله عز وجل للعبد من الطيبات في المأكل والمشرب ونحوها. والسبب الثاني أنه حرم وطأ أمة كان يطأها نزولا على رغبة حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. والعلماء يقولون لا مانع أن تتعدد أسباب النزول في الآية الواحدة كما قرره الشيخ مقبل وغيره في أسباب النزول. قال وفي صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما الذي يظهر من صنيع ابن عباس رضي الله عنهما؟ ها؟ انه الحق الزوجة بالأمة وسائر الطيبات التي يحرمها المرء على نفسه، لانه سيأتي ان شاء الله قول بعض الفقهاء بالتفريق بين الأمة والحرة اي الزوجة المعقود عليه. قال وفي جامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم. آلى أي حلف ألا يقربهن مدة معينة، وحرم أي حرمهن على نفسه، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة قولها فجعل الحرام حلالا يعني استحل ما كان قد حرمه على نفسه. نعم. وجعل في اليمين كفارة اي جعل المخرج مما فعل الايه كفارة يمين. هكذا رواه مسلمة ابن علقمة عن داود عن الشعب عن مفروق عن عائشة، ورواه علي بن مسهر وغيره عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح. هذا كلام الترمذي رحمه الله. وقولها جعل الحرام حلالا أي جعل الشيء الذي حرمه وهو العسل أو الجارية حلالا بعد تحريمه إياه. وقال الليث بن سعد فقيه المصريين عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن زؤيد قال سألت زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم عمن قال لامرأته أنت علي حرام، فقال جميعا كفارة يمين أي تلزمه كفارة يمين. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في التحريم هي يمين يكفرها. واضح من صنيع ابن القيم رحمه الله تعالى المنهج الذي ينبغي أن يسلكه كل طالب علم أو طالب فقه، أن يبدأ أولا بالنظر في كتاب الله عز وجل فيورد من الأدلة ما يخدم مسألته، ثم ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يعضد هذا وذاك بماذا؟ بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. لماذا؟ لأننا قلنا قبل ذلك ممكن الآية تكون موجودة في القرآن أو الدليل يكون موجود في القرآن أو يكون موجود في السنة، لكننا نختلف في فهم المراد من الآية أو الحديث، فكان لابد من ميزان أو مرجع نحتكم إليه إذا وقع هذا الاختلاف. فكان الميزان ماذا؟ أقوال السلف الصالح أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، صحابة، تابعين، أتباع التابعين. وهذا هو النهج الذي يسير عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى، فيأتون بالدليل من الكتاب والسنة ثم يعضدون ذلك بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال ابن حزم عليه رحمة الله: وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة أم المؤمنين. وقال الحجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم قال: سألت نافع عن مولى بن عمر رضي الله عنه عن الحرام، أطلاق هو؟ الحرام تحريم الرجل ذبت على نفسه. قال: لا، أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله عز وجل أن يكفر عن يمينه ولم يحرمها عليه؟ وقال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب السختياني كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هي يمين يعني التحريم. ثم ذكر بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحرام يمين. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عليه رحمة الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقيل: هذه رواية أخرى عن ابن عباس. ليه؟ لأن الرواية الأولى إيه؟ ملتوا جماعة يمين ولا إيه؟ الرواية الأولى عن ابن عباس إيه؟ إنه يمين يكفرها، وهنا قال ليس بشيء. فظن بعض الناس ان ابن عباس له في المسألة قولين: قول انه لغو لا يترتب عليه حكم، والقول الثاني انه يمين مكفرة. قال: وقيل انما اراد انه ليس بطلاق وفيه كفارة يمين، ولهذا احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم او بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني اظهر. وده صحيح، لان اذا امكن ان نجمع بين القولين او الثلاثة للعلماء رحمهم الله تعالى وجب الجمع بينها. فاذا كانت الاقوال كلها مروية عن عالم واحد، فيبقى من باب اولى ان احنا نرد هذه الاقوال بعضها الى بعض ونخرج منها بقول واحد، بدل ان نضرب قول بالقول الايه القول الاخر. فهو لما سئل رضي الله تعالى عنه عن تحريم المرأة قال ليس بشيء. قوله ليس بشيء يحتمل ان يعني به انه ليس بطلاق وليس بظهار مثلا كما سيأتي بيان، وليس فيه تعرض لمسألة المخرج منه ايه كفار او ليس كفار. يبقى القول الان عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المذكور اسمائهم انهم يرون التحريم يمين مكفرة. ومعنى يمين مكفرة ان هي كفارة صغرى ليست مغلظة، اللي هي كفارة اليمين، كفارة يمين. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليه، او كسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. يبقى ده اقوال الصحابة في هذه المسألة. قال: وهذه المسألة فيها 20 مذهبا للناس، ونحن نذكرها ونذكر وجوهها ومآخذها والراجح منها بعون الله تعالى وتوفيق. طيب، ألا يقول قائل إن هذا فيه تضييع للوقت وبذل للجهد بلا فائدة، طالما إنه في الآخر هيقول القول الراجح في المسألة كذا؟ أقول: لا، لأن من ذا الذي يحتمل أو يتحمل تعبد الناس برأيه وحجر جميع الأقوال التي قالها غيره؟ والإنصاف يقتضي إيه؟ إن رأيي في نظري صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري في نظري خطأ يحتمل الصواب. لكن امتى اقطع بصحة الرأي؟ اذا كان الدليل عليه اوضح من الشمس في رائعة النهار، خلاص، لانه مش كلامي في هذا الوقت، وانما يكون الكلام لمين؟ للدليل، من الكتاب او السنة. لكن مسألة يختلف فيها العلماء ليس من الانصاف ابدا انني اخذ فيها بقول واحد واحمل الامة او احاول ان احمل الامة على هذا الرأي دون غيره. اقل ما فيها اعمل ايه؟ اعرض وجهة نظر كل امام من الائمة، لاننا على يقين من ان هؤلاء العلماء، والكلام ده انا بكرره مرارا وتكرارا ليرصد في الاذهان، على يقين من ان كل امام من ائمتنا عليهم رحمة الله عز وجل نشد الحق بكل ما يستطيع، يعني بذل كل جهده ليبلغ الحق. ليست المسألة مجرد انتصار لرأي لأنه يوافق رأي شيخي أو إمامي أو عالمي أبدا، ولكن المسألة دع الاعتقاد قبل الاستدلال، أو احذر الاعتقاد قبل الاستدلال. لا، انت تبدأ تمشي مع الأدلة واحدة مع الثانية لحد ما توصل لإيه؟ اللي وصلت إليه هو ده اللي تتدين بمقتضاه. إنما الأول تضع رأي في ذهنك وبعد كده تسمع الأدلة، لا شك بالعاطفة وبالأحاسيس وبالمشاعر هتعمل إيه؟ هتقبل الأدلة اللي تقدم فكرتك اللي انت اعتقدتها، وتلوي أعناق الأدلة الأخرى اللي تتفق مع هذه الفكرة أو تيه أو ترده، وده ليس من الإنصاف في شيء. وإلا كان سهل جدا على ابن القيم رحمه الله أن يأتي بهذه الأقوال المذكورة ويختم المسألة على أن التحريم يمين مكفر. إيه اللي يتعبه عشان يجيب 20 مذهب ويقول دليل المذهب الأولاني كذا ودليل المذهب الثاني كذا ودليل المذهب الثالث وهكذا؟ إلا هذا الباب اللي هو مسألة للإنصاف والتجرد من الاعتقاد قبل الاستدلال. بل ان ده في الحقيقة يجرني لكلام الواقع فرضه في هذه الايام، موت الشيخ احمد ياسين، نسأل الله عز وجل ان يتقبله وسائر اخوانه في الشهداء، وان يجمع بينهم وبين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنان الخلد، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه المسألة كل ما يموت رأس من رؤوس جماعة من الجماعات، بغض النظر عن كون هذه الجماعة إيه أو غيرها إيه، يقع الخلاف بين المسلمين في مسألة صلاة على الغائب، يصلى عليه أم لا يصلى عليه، في حين ان لو مات رأس اخر من جماعة تانية تتكمم الافواه، ما يتكلم بكلمة. الله، لا ينبغي ابدا ان تسير بمكيالين. انت الان مات امامك فتريد ان الدنيا كلها تستمع لكي تصلي عليه صلاة غائب، وتقول ان ده رأي موجود في الفقه ونعمل به. طيب لماذا عندما يموت امام اخر لا تنادي بنفس القوة ولا تريد ان تحمل الناس على نفس الرأي؟ هل ده انصاف؟ لا يمكن ابدا ان يكون انصاف. ودي طامة من الطمات في الحقيقة، ان احنا نجعل الدين العوبة، نتلاعب بها اذا اتفقت مع اهوائنا، ونتركها اذا بعدت عن اهوائنا. ليه؟ فهذه الايام قامت الدنيا والناس ينكرون بعضهم على بعض، لما قال البعض بان الصلاة على الغائب ليست مشروع مثلا. طيب لما مات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هل تفوه واحد من هؤلاء بالصلاة على الغائب ان الشيخ عبد العزيز بن باز له مكانته وقيمته العلمية والاخره؟ ولما مات غيره زي الشيخ جميل الرحمن، اول من فجر الجهاد على منهج اهل السنة في افغانستان اسمه ملغي، ما لهش وجود، هل دعوا الى صلاة الغائب عليه لما قتل عليه رحمة الله وتقبله الله في الشهداء. إذا المسألة ما يبقاش كده أبدا، ليس من الأنصاف إن احنا نلعب بالأدلة الشرعية. وقت ما تدلنا نرفعها في السماء، ووقت ما تخالفنا نجعلها تحت الأقدام. لا، صحيح المسألة مختلف فيها، والعلماء رحمهم الله لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول بمنع الصلاة على الغائب مطلقا، سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه. القول الثاني يقابله، وهو الصلاة على الغائب مطلقا، يبقى فريق يرون عدم الصلاة بالكلية، وفريق يرون الصلاة بالكلية حتى ولو صلى عليه أهل الأرض كلهم، وفريق توسط في المسألة. وخير الأمور أوسطها، قال إذا صلي عليه في مكان والإجماع منعقد على إن الصلاة على الغائب فرض كفاية، بمعنى إنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، يبقى يكتفى بالدعاء له والترحم عليه ونحو ذلك، ولا تقام صلاة جنازة عليه مرة أخرى. وده في الحقيقة اللي تنصره الأدلة، لكن خلينا نقول الثلاث آراء موجودة. هل نقدم رأي على آخر لمجرد انه يخدم فكرتي، ولا لأن الأدلة الشرعية تقويه وتدل عليه؟ جاوبوني، ايه اللي ينبغي ان يكون؟ لو كان هذا الرأي هو القوي عندك، الصلاة على كل غائب، فلماذا لا تفعله مع كل ميت؟ يبقى هو ده مقتضى الانصاف. اذا كان الرأي ده هو الغالب عندك او هو الرجع عندك، يبقى تطبقه على كل ايه، وبالتالي مش هتبطل صلاة جنازة. ممكن مع كل صلاة تصلي صلوات جنازة، مش صلاة جنازة واحدة. هل هذا يحدث؟ نقول يتميز اهل الفضل. نعم، اهل الفضل لهم حق علينا اكثر من حق غيرهم. ولذلك كان علي رضي الله تعالى عنه اذا صلى على احد ممن شهد بدرا كبر عليه 5 تكبيرات بدل الاربع المشهور. فنقول نعم، اصحاب الفضل لهم مزيد عناية واهتمام، لكن ايضا اصحاب الفضل ليسوا قاصرين على طائفة معينة او جماعة معينة، بل انهم رؤوس كل الداعين الى الله عز وجل، او القائمين بارشاد الناس الى الحق. فاذا قلت اليوم بالصلاة على هذا الرأس في جماعة معينة، يبقى تعمم الحكم على كل الرؤوس في باب العلم والفضل. لكن ده بيحصل؟ ما بيحصلش. الله، يبقى اذا المسألة مسألة حق ولا هوى؟ بلا جدال مسألة هوى لا غير. لان اخ يعني اتصل بي امس، ظل بعضهم يناقشوا ساعتين كاملين ليه ما صلاش صلاة الغائب على الشيخ الله يرحمه. طب ساعتين من النقاش كان اولى بنا ان نصرفهم في امر يعود على الاسلام والمسلمين بخير، وباب الدعاء مفتوح الى قيام الساعة. احنا بندعو للنبي صلى الله عليه وسلم، ندعو الله عز وجل ان يصلي ويسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الباب مفتوح. حتى شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لما رجح الرأي القائل بعدم الصلاة على المنبعث في المعاصي كالرجل الذي يسرق غيره او يقتل نفسه او يقتل غيره، يعني منبعث في المعاصي تاجر يعني، قال ولكن يعني نمتنع عن الصلاة عليهم في الظاهر وندعو لهم في الباطن، لأنهم ماتوا على الإسلام. طالما ماتوا على الإسلام أمام الناس لا نصلي عليهم، زجرا ليه؟ لأمثالهم اللي جايين وراه. إنما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى فيما لا يطلع عليه إلا الله نعمل إيه؟ ندعو لهم لئلا نحرمهم هذا الخير. طيب اذا الباب مفتوح لا يلزم ان احنا نقيم صلاة ثانية وثالثة وعشرة ويندب الناس كلهم للصلاة على هذه واحدة. طبعا اقول اذا كنا هنكيل يبقى نكيل بمكيال واحد او نزن بميزان واحد، لكن كما قلت الرأي الراجح في هذه المسألة او الذي ندين الله عز وجل به هو ان من صلي عليه في مكان لا يصلى عليه في مكان اخر، وانما يدعى له كما لو صلينا عليه، وده حق علينا كمسلمين، ويتأكد هذا الحق اذا كان صاحب فضل الشيخ المذكور وغيره. ده يجعلنا نعرج سريعا على مسألة الأدلة. فاللي استدلوا على جواز الصلاة على الغائب مطلقا استدلوا بأمرين، الأول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، الثاني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وبعضهم استدل أيضا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد 8 سنوات. دي أدلة القائلين بالإيه؟ بالصلاة على الغائب، جواز الصلاة على الغائب. أما الدليل الأول فلا يصلح للتمسك به، لماذا؟ لأن النجاشي مات بين كفار، فالذي يغلب على الظن إن لم يكن اليقين إنه لم يصلى عليه، بل كان يكتم إسلامه، حتى لو كان في الحبشة آنذاك بعض مسلمين فقد كان الرجل يكتم إسلامه، ومعروف قصة البصارقة لما نخروا عليه عندما يعني أراد أن يدعوهم إلى الإسلام، ثم قال كلماته المشهورة إنما أردت أن أختبر تمسككم بدينكم، أو كما قال عليه رحمة الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نعاه إلى الصحابة قال إيه؟ إن أخا لكم بالحبشة قد مات فقوموا فصلوا عليه. يبقى هذا يشعرنا بل يتأكد عندنا إنه مات في مكان ليس فيه مسلم، وعلى فرض في بعض المسلمين يبقى الرجل كان يكتم إسلامه، والصحابة كانوا يحكمون بالظاهر ليس بالإيه؟ ليس بالباطن، فأمره إلى الله عز وجل. هذه واحدة. تجد بعض المجادلين يقول لك اثبت إن محدش صلى عليه، لما تثبت أنت إن حد صلى عليه، لأن الدليل يطالب في حال الإثبات البينة على المدعي. انت بتقول ان فيه ناس صلوا عليه، ايه الدليل انه صلوا عليه؟ لكن الامور بقت تتعكس، لما تيجي تقول لواحد النهارده هذا الشيء بدعه يقول لك ايه الدليل على انه بدعه؟ يا عم ده احنا في العبادات الاصل ان انت تقول دليل المشروعيه، مش انني اللي اقول لك دليل البدعه، دليل البدعه انه ما حصلش. ما تجيش تقول لي ايه الدليل انه ما حصلش، لا ده انت اللي عليك دليل الايه؟ دليل الاثبات. يا ريت الناس تفهم الكلام ده، هنوفر على نفسنا وقت طويل وجهد كبير في هذا الباب. انا اقول لك هذا الامر ليس من السنة، قولي لا ده من السنة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وكذا، خلاص لجمتني. فهنا اقول المطلوب هو دليل النفي ولا دليل الاثبات؟ دليل الاثبات. انت بتقول من ادراك ان محدش صلى عليه، لما تقول انت من اللي صلى عليه اثبت انه صلى عليه، فانت مطالب بدليل. احفظوا الكلام ده يا جماعه، يبقى المطالب بالدليل هو المثبت مش النافي، لان الاصل العدم. الاصل الايه؟ الاصل العدم حتى ياتي ما ياتي بخلاف. هذه واحد. طيب صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على المرضى السوداء دليل عليهم وليس لهم ولا لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك منزله ومسجده وذهب الى المقابر وصلى على قبرها. هذا التكلف الا يدل على شيء؟ لو كانت تجوز الصلاه على الغائب كان صلى فين؟ في المسجد او جمع الصحابة في المكان اللي هو فيه وصلى ايه عليها وانتهت القصة. ايه اللي خليه يروح يذهب الى القبر؟ دي اسمها صلاة غائب ولا صلاة حاضر؟ صلاة حاضر او شاه. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء احد جمهور العلماء حملوها على الدعاء لهم لان جاء في الحديث كالمودع لهم، فكأنه ذهب الى حيث دفنوا ودعا لهم وكان ده اخر عهده صلى الله عليه وسلم بهم، ثم لحق بالرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم. هذا أدلة القائلين بالايه؟ بالجواز. وكل دليل طالما انك قدرت ترد عليه يبقى على الاقل ضعف الايه؟ ضعف الاستدلال به. اللي قالوا لا يصلى عليه مطلقا في الحقيقة قولهم اضعف من القول الذي ذكرناه وهو الصلاة عليهم مطلقا. هذه جزئية تتعلق يعني تبين ان القول الوسط فيها ان من صلي عليه في مكان لا يصلي عليه في مكان اخر. ننتقل بعد ذلك الى مسألة الشهيد. احنا كلامنا الان على ايه؟ علمات على فراشه. طبعا يؤكد اللي ذكرناه ايه؟ ان مات من الصحابة في بلدان كثيرة، بل كل يوم كان بيموت منهم من يموت، ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ولا حصل؟ ما حصلش. بل الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مات منهم في هنا وهنا وهنا وهنا ناس كثر، ولم يذكر ان الصحابة صلوا عليهم. اللي في بلدهم او في المكان اللي هم فيه صلوا عليهم وبعد كده انتهى الامر. فيأكد اللي احنا قلناه. طيب، لكن ايضا بنقول انها ثلاثة اراء موجودة في المسألة. الامر الثاني مسألة الشهيد. هذه تحتاج الى نظر من جهتين. من هو الشهيد؟ هذه واحدة. والثانية هل يصلى على الشهيد ام لا؟ اما الاولى فلا ينبغي بل لا يجوز ان يقطع لاحد بعينه انه شهيد ولو مات في ارض المعركة. الاصل لفظة الشهيد عندما تطلق فيراد بمين؟ شهيد المعركة. لكن تعمم، نقول اللي يموت في ارض المعركة فهو ايه؟ شهيد. لكن لا اقول فلان ابن فلان شهيد. والامام البخاري رحمه الله بوب باب في صحيحه قال فيه باب لا يقال فلان شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته. رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته. لان اصبح كل واحد اللي يموت حتى لو نصراني يقول عليه شهيد. يا جماعة المسألة مش بالشكل ده. احنا نرجو له الشهادة وندعو الله عز وجل ان يتقبله في الشهداء وهكذا، خصوصا هؤلاء المجاهدين. نسأل الله عز وجل ان يرفع درجاتهم وان يمكن لهم الساعة قبل التي تليه. عندما نقطع فلان فلان كل واحد يموت شهيد شهيد شهيد، شهيد.